اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 99 من دروس منهاج القاصدين، وقد شارفت هذه الدروس على الانتهاء في هذا المبحث، الوصول إلى الله عز وجل لا بد له من طريق، ولا بد له من خطة، ولا بد له من منهاج، ولا بد له من معلم، ولا بد له من أصحاب، ولا بد له من مرجع. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين، وهذا المنهاج يتألف من 4 أقسام. الربع الأول هو ربع العبادات، والقسم الثاني هو ربع العادات، والربع الثالث هو ربع المهلكات، والربع الرابع والأخير والذي فيه الأحاديث هنا خلال هذه الأيام ربع المنجيات. 10 أمور من تمسك بها نجا، وأفضلنا الذي يتمسك بالحبال 10 ليضمن نجاته بإذن الله تعالى. وإذا لم تستطع أن تمسك 10 فامسك 9 أو 8 أو 7، المهم كلما تمسكت بحبل للنجاة أكثر كلما ضمنت نجاحك ونجاتك بشكل أضمن. المنجي الأول التوبة، والمنجي الثاني الصحبة الصالحة، والمنجي الثالث خدمة الدين، والمنجي الرابع الصبر. كل أخ فينا أيها الإخوة الآن يراقب من هذه 10 بأيها هو متمسك. أخوف ما يخاف على أحدنا أن يكون تاركا لهذه 10 جميعا، أو أنه يمسك بها حينا ويتركها أحيانا. فنحن نخاف عليك أن تموت وأنت تارك لها. التوبة أولا، والصحبة الصالحة ثانيا، وخدمة الدين ثالثا، والصبر رابعا، والشكر خامسا، والخوف من الله سادسا، وحسن التعامل مع النفس سابعا، والتفكر في مخلوقات الله تعالى ثامنا، والحب في الله تاسعا. ولازلنا نتحدث في الحب في الله عز وجل. تكلمنا عن حب الله تعالى، وكان الدرس الماضي عن حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم الدرس في محبة الصالحين. يقول سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: والله لو صمت النهار لا أفطره، يعني أمضيت طيلة عمري صائما، وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت مالي في سبيل الله، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا. كل الصيام وكل الصلاة وكل الإنفاق، إذا لم يكن في قلبك حب لأهل الطاعة وبغض لأهل المعصية، يقول عبد الله بن عمر، كل هذه الأمور لن تنفعك. الحب في الله حب الصالحين، والبغض في الله بغض الفجار والأشقياء والطالحين، هذا أساس من أسس هذا الدين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الإسلام والإيمان مجموعة عرى حلقات، وكل امرئ يتمسك بحلقة، لكن أقوى حلقة أنت تتمسك بها أن تحب رجلا في الله وأن تبغض رجلا في الله، أن تكون مع الصالحين بقلبك بمحبتك، يميل قلبك إلى مجالستهم، يميل قلبك إلى صحبتهم، يميل قلبك إلى الاجتماع معهم، وبالعكس يأنف قلبك أن تجالس الطانحين، تتعكر إذا اضطررت لقضاء ساعات مع عباد عصاة، تنزعج أشد الانزعاج كلما جالست البعيدين عن الله عز وجل، يسود نهارك إذا اضطررت أن تكون مع الفجار. إذا كان هذا حال قلبك يميل نحو الصالحين ويميل عن الطالحين، فأنت إيمانك إيمان صحيح. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا قام يعبد الله 70 سنة، صلاة وصيام وزكاة وحج وأعمال صالحات 70 سنة، لو أن رجلا قام يعبد الله 70 سنة لبعثه الله يوم القيامة مع من يحب. إذا كان يحب الصالحين فسيجتمع معهم، وإذا كان يحب الفجار والعياذ بالله تعالى سيجتمع معهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وفي رواية: يحشر المرء مع من أحب. وهذا حديث أوثق عرى الإيمان له سبب. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فقال لهم: أخبروني أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا له: الصلاة. قال: الصلاة حسنة ولكن ليست هي، مع أن الصلاة معراج المؤمن، مع أن الصلاة نور، مع أن الصلاة صلة بين العبد وربه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة حسنة لكن ليست هي أوثق عرى الإيمان. قالوا: الزكاة. قال: الزكاة حسنة، وما هي بها؟ ما هي أوثق عرى الإيمان؟ قالوا: صيام رمضان. قال: لا. الحج. وما أدراك ما الحج؟ تطلع الحج شغلة كبيرة. قال: لا أبدا أبدا، ليس الحج أوثق عرى الإيمان. ثم سكتوا، ثم قالوا: الجهاد. الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، جهاد يا قوم، جهاد بالمال، جهاد بالنفس، رؤوس تتطاير، سيوف تتصافح، دماء تهدر في سبيل الله وتسفك في سبيل الله وتسال في سبيل الله. قالوا: يا رسول الله، الجهاد أوثق شيء؟ قال: لا. قالوا: إذن ما هو؟ قال: الحب في الله والبغض في الله. أن تحب إخوانا في الله فتجالسهم أوثق لإيمانك من الحج، وأوثق لإيمانك من الجهاد، وأوثق لإيمانك من كثرة صلاة أو كثرة زكاة. أن تحب الصالحين، أن تجالس الصالحين. والحديث عند الإمام أحمد هذا الذي رويته عليكم. لأن هناك أناسا إذا أحبوا الصالحين تطبعوا بأفعالهم وبأعمالهم وبصفاتهم وبأخلاقهم، وصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبوا بعضهم البعض أخذوا من صفات بعضهم البعض الخيرة. سيدنا أنس يقول: فأنا، هو أنس بن مالك، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر. لابد أن تحب المؤمنين، لابد أن يكون في قلبك حب للصالحين حتى تنجو. وسمة الصالحين أنهم يحبون الصالحين، لذلك حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب الصحابة، يقول يا معاذ إني أحبك، سيدنا معاذ، ويقول لسيدنا عمر إني أحبك في الله، لا تنسني يا أخي من دعائك، ويبكي إذا رأى واحدا من أصحابه وهو في مرضه وفي النزع، يرق قلبه له ويبكي في حب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. فأنت هل تحب الصالحين؟ أحيانا لعل بعض الناس يحبون بعض الممثلين لأنهم يضحكونهم، ويحبون بعض المغنين لأنهم يعني يسرون بصوتهم، ويحبون بعض اللاعبين لأنهم يفرحون بلعبهم. فهل أنت تحب حبيبا في الله، أخا في الله، لا مشان طعامه، ولا من أجل شرابه، ولا من أجل شراكته، ولا من أجل صوته، ولا من أجل حركته، ولا من أجل لعبه، أحببته في الله؟ أوحى الله إلى سيدنا موسى أن يا موسى هل عملت لي عملا قط؟ قال يا ربي صليت، قال الصلاة لك ليست لي، مردود الصلاة لك أنت، يكون في قبرك نورا، وأنت الذي ستؤجر، وأنت الذي ستغفر ذنوبك، وأنت الذي ستنال بها درجات في الجنة. قال يا ربي تصدقت، قال الصدقة لك، تدفع واحد بتأخذ عشرة، يبارك لك في رزقك، يحمى مالك، يدفع عنك البلاء، مرجوع لك. قال يا ربي فأي عمل هو لك؟ إذا لا صلاة ولا صوم ولا زكاة، أي عمل لك؟ قال يا موسى هل أحببت في حبيبا قط؟ وهل عاديت في عدوا قط؟ الحب في الله عمل خالص لله تعالى. لذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في. الله يقول إذا أنت أحببت رجلا في الله فإن الله تعالى سوف يحبك، وأي منزلة لك أعلى من أن تكون محبوبا لله عز وجل. ألا نحن لو سألنا بعضنا هل تحبون الله؟ الجواب نعم، لكن من منا يحبه الله؟ إذا أحببت أخا في الله يحبك الله. قال إن أخا قصد زيارة أخ له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى في مدرجته ملكا، بالطريق الله بعث له ملك بصورة زلمة، يقول له، قال له أين تقصد؟ قال أزور أخي في الله فلان، يحضر، كان يحضر معنا بالدرس، والآن أنا مفتقده، رايح عليه شوف ليش ما عم يحضر، تعبان، مرضان، عنده مناسبة سارة، عنده مناسبة حزينة، يعني حتى أطمئن عليه. قال هل لك عليه من نعمة تربها، يعني تنميها، عطيه مصاري يشغل لك ياهن، رايح تحاسبه بآخر الشهر، لك عنده شي دفتر بالجامعة رايح تاخده، في بينك وبينه قرابة رايح تشق عليه لأنه قريب، هل لك عليه من نعمة تربها، يعني تنميها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله، أن بس العلاقة بيني وبينه حب في الله. فقال له الملك فإني رسول الله إليك، الله بعثني مرسال لعندك، يخبرك أن الله يحبك كما أحببته. الله عز وجل يحبك، هل تحبون الله؟ نعم، لكن من منا يحبه الله؟ إذا أحببت أخا في الله فإنك استوجبت بهذا محبة الله عز وجل. ومرة أحد التابعين قال كان في الشام، فنزل إلى مسجد دمشق اللي هو الآن هو الجامع الأموي. يقول فشاهدت فتى براق الثنايا، شاب يعني ذو هيئة حسن المنظر، والناس حوله مجتمعين. فسألت من هو، من هذا اللي الناس بالجامع مجتمعين عليه حوله يأخذون منه؟ فقيل لي هذا معاذ بن جبل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد، يعني بكرت لأراه، فرأيته قد سبقني في التهجير مبكر أكثر مني، ووجدته يصلي، عم يصلي الضحى يبدو بالمسجد اللي نحن الآن نسميه الأموي، ما كان بهذا الاتساع، في مسجد لكنه أصغر من هذا. قال فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت له والله إني لأحبك في الله. التابعي عم بيقول لسيدنا معاذ والله إني لأحبك في الله يا معاذ. فقال الله تحبني في الله؟ يعني أسألك بالله أنك تحبني في الله؟ قلت والله. فكرر علي 3 مرات الله تحبني في الله؟ قلت والله. فقال أبشر، إذا كان هيك أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا. أبشر الله يحبك أنت. وهذا الحديث أيضا عند الإمام أحمد. لذلك أيها الإخوة، لابد أن يكون في قلبك محبة للصالحين حتى تنجو يوم القيامة. في أقل درجاتك أنهم يذكرونك في الآخرة، إذا افتقدوك بيقولوا لك وين فلان، والله كنا نشوفه بالدرس، كان يقعد معنا، كنا نتحاكى سوا، ما نملاقينه إذا الله عز وجل أكرمهم بالنجاة. وجاء في بعض الآثار قال بأن هيك إخوانا في الله يدخلون الجنة، فيسألون عن أخ فيهم، إنه في واحد كان يقعد معنا بس ما نملاقينه، فيقال لهم إنه من أهل النار والعياذ بالله. له أعمال كانت في الدنيا أمامكم ملاح، بس بقى بالسر له أعمال لا تليق. فيقولون يا رب إنك وعدتنا أن ترضينا في الجنة، أنت مو بالجنة بدك ترضينا؟ فيقول نعم. فيقولون يا رب ونحن لا نرضى حتى تدخله الجنة معنا، بدنا يفوت معنا على الجنة. قال فيقول الله تعالى أخرجوا لهم فلانا من النار، فيخرج ويدخل الجنة. وهذا من الشفعاء، شفاعة الأخ المؤمن، الأخ الصالح يشفع للأخ الصالح. وبالعكس والعياذ بالله، قال إذا مات يكون صديقان فاجران، إذا مات أحدهما قال يقول يا رب إن فلانا كان يأمرني بالمنكر وينهاني عن المعروف ويضلني عن سبيلك. أنا بدي إجي على المساجد، هو بيقول لي ابن مساجد هلا خليك متقدم خليك متطور. أنا بقول له غض بصرك، بيقول لي شو غض بصرك، مالك شايف، مالك شايف شو الله ضارب عليك العمى. أنا بقول له لك هذا لا يجوز، بيقول لي لسعتك على الدقة القديمة بجوز ولا يجوز. يأمرني بالمنكر وينهاني عن المعروف، هو الذي قدم لي الصحب الحرام، هو الذي دلني كيف أتعرف على النساء اللواتي لا يحل لي أن أجتمع معهن، هو الذي علمني كيف أدخن، هو الذي دعاني إلى مجالس الحرام، هو الذي قدم لي التسهيلات. إنه كان يأمرني بالمنكر وينهاني عن المعروف ويضلني عن سبيلك، اللهم فلا تهده بعدي. الفاجر إذا مات يدعو على رفيقه الفاجر، اللهم فلا تهده بعدي وأضله كما أضللتني. قال فإذا مات صاحبه الفاجر كمان الفاسق، قال يجتمعان، الله بيجمعه، فيقول لهما ليثني كل واحد منكما على الآخر، يلا يمدح كل واحد رفيقه. قال فيتشاجران، وصلوا لأنه لدار الحق، يتشاجران ويتلاعنان، قال فيذهب بهما إلى النار والعياذ بالله تعالى. لذلك أيها الإخوة اجتهدوا ألا تعلق قلوبكم إلا بالصالحين. كان بعض الصالحين يدعو فيقول اللهم لا تجعل لأحد من الفجار علي يدا. يا رب واحد فاجر لا تجعل إله عندي معروف فعله معي. قال حتى لا يعلق به قلبي. ليمشي واحد فاجر يساوي معي شغلة منيحة وما أنا حبه كثير فتغضب علي. إذا الله نظر إلى قلبك وشاف في إلك شيء خمس رفقات بتحبون، واحد منهم والعياذ بالله يشرب الخمور، واحد منهم له صحبة في الحرام، واحد منهم تارك للصلاة، واحد منهم يسب الدين، واحد منهم دائما في مجالس المعاصي، إذا الله اطلع إلى قلبك فنظر هؤلاء هم أصحابك وأنت تحب هؤلاء، إذن أنت تحب أعداء الله عز وجل. والعادة أن الحبيب يحب أحباب حبيبه. يعني هلأ أحيانا شاب بيحب رفيقه بالمدرسة بيصير بده يشتري نفس الشنتاية تبعه ويقص شعره مثل ما رفيقه بيقص شعره ويشتري بوط مثل بوطه. حبيب يا أخي، أحباب الحبيب حبيب وأعداء الحبيب أعداء. فإذا أنت كنت تحب الله فينبغي عليك أن تحب أحبابه وأن تعادي أعداءه. أما إذا أنت بتحب الله هكذا تقول بعدين تحب أعداء الله وتعادي أحباب الله، إذن أنت لست بحبيب، أنت عدو. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. بدي أعلن عليه الحرب، لكن من سيحاربه؟ الله حيعلن عليه الحرب لأنه عاد أحباء الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يجد حلاوة الإيمان. الإيمان له طعم. هلا في واحد أحيانا يصلي بيقول لك يا أخي أنا ما عم بشعر شيء بالصلاة. واحد صام رمضان كله بيقول لك أنا ما فرقت شيء بعد رمضان عن رمضان. واحد بيطلع على الحج بيقول لك يا أخي شو هالعجقة بهالحج، شو هالعجقة، بطلت روح مرة تانية. وقد ذكر لي عن رجل وصل إلى مكة، وصل سافر دعوه أهله إلى الحج هو لا يريد، طلع إلى مكة قال حتى إذا وصل إلى الفندق قالوا له يلا تفضل، قال له وين، قالوا له بمنطوف طواف القدوم، لا طواف الحج منطوف وبعدين في سعي، قال له لا أخي أنا بقعد هون بالفندق أنتوا روحوا طوفوا وارجعوا. وجلس طيلة أيام الحج ولم يدخل أمام الكعبة. الله أكبر. وعاد الناس وعاد معهم وما وصل لا إلى كعبة ولا إلى عرفات ولا إلى حج. ما في، عندما عاد قالوا له ليش فعلت هيك، قال له يا أخي زحام زحام وعجقة ماء وأنا ما بطيء هالشغلات. ما في عنده استطعام للإيمان. قال إذا واحد مرات المريض إذا بتشربه مي بيقول لك ما بعرف عم حس كل شيء مر بتمي، إذا بتشربه الشاي الحلو جدا بيقول لك مر. هو المشكلة مو بكاس المي، المشكلة بمرضه، هو مريض. ما المشكلة بكاس الشاي، المشكلة بمرضه. هذا مو المشكلة بالإيمان وبالحج عجقة، المشكلة بقلبه الميت الذي لا يتذوق حلاوة الإيمان. أحيانا بعض الناس بيقول يا أخي أنا أقرأ القرآن ما أشعر بشيء تجاه القرآن الكريم، تريد دواء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يجد حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، إذا عدت لتذكر تتمنى ألا تنتهي، وإذا فتحت المصحف تتمنى ألا تنتهي من القراءة، وإذا وقفت في الصلاة تتمنى أن تقبض وأنت في صلاتك لشدة يعني شعورك بلذة القرب من حضرة الله عز وجل. من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. لا إلك واحد تحبه في الله. إذا الله نظر إلى قلبك يشاهد أسماء أحباب الله في قلبك، أما ما يشاهد أسماء أعداء الله في قلبك، لأن من أحب تبع، من أحب تبع. إذا أحببت الصالحين ما من لائق غير صف تمشي في ممشى الصالحين، وإذا أحببت الفجار ما من لائق والعياذ بالله غير مشيت في ممشى الفجار. والحديث عند الإمام الحاكم: وكلكم يحفظ حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله. اثنين منهم رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وافترقا عليه. دعيت مرة أحد الإخوة التجار، له عادة أنه في كل سنة يعمل مولد، احتفالا في المولد في بيته، يحب أنه داخل بيته يقيم احتفالا بالمولد، ويدعو قريب يعني 15 رجلا أو 20 بالكثير. فدعاني في إحدى السنوات، جلست يعني، ويأتي بمن يقرأ يعني يقرأ له قصيدتين ثلاثة، وبعدين الشيخ يتكلم بكلمة، بعدين يقيم عشاء وندعو الله عز وجل وينتهي البرنامج. فدعاني، دخلت فأراد أن يعرفني على الجالسين، فقال لي: أستاذ، هذا فلان الفلاني أخي، وهذا فلان الفلاني ابن أخي، وهذا فلان الفلاني شريكي، وهذا فلان الفلاني بيني وبينه تجارة الفلاني، وهذا فلان الفلاني جاري، وهذا فلان الفلاني صديقي، وهذا فلان الفلاني، يعني كلهم لهم معه صلات حياتية. حتى إذا وصل إلى أحد الجالسين قال لي: هذا فلان الفلاني لا يقربني ولم يشاركني وليس بيني وبينه قرابة ولا صلة مال ولا جوار. قلت له: لكن من هذا؟ قال لي: هذا رجل خبأته للآخرة، هذا رجل صاحبته في الله، نوب ما في بيني وبينه ولا صلة أبدا، لا شراكة ولا عمل ولا قرابة، نوب. قال لي: وهذا مخبي للآخرة. أنا والله شيء جميل، أعجبني هذا الكلام من سنتين أو ثلاثة، المجلس ما أنسى هذه القضية، والله منيح. وأنت عادتنا نحن يعني واحدنا مرات بيتعرف على واحد بالمالية بيقول لك: أخي بركي صار عندنا مشكلة بالمالية هذا فلان، واحد بالجمرك بيقول لك كمان بينفعنا ما بتعرف، واحد بالشو بالهجرة والجوازات، واحد بالمطار بيقول لك مناح بينفعوا، واحد بالأمن، كلهم يعني لهم منفعة بالجملة. بالمناسبة في ناس والعياذ بالله عندهم حتى صلتهم بالعلماء تجارية، بيقول لكم: لا إن شي شيخ ما بتعرف صار عنا جوازة جنازة الشيخ جاهز. الله أكبر، في ناس تفكير الدنيا ويطغى على كل برامجهم، حتى صلتهم بالعلماء إنه أخي يعني كمان بينفع هذا وقت الحزة واللذة. يعني المهم أنت تتعرف على أناس كسر، كل واحد لمصلحة في الدنيا، لا إلك واحد للآخرة. قل: يا رب أنا فلان ادخرته للآخرة، أحببته للآخرة، تعاملت معه لأجل الآخرة، أريد. وقل له تعال أنا أريد منك أن تنصحني إذا أخطأت، أن تشد في همتي إذا قصرت، أن تذكرني إذا نسيت. قل له: أنا أريد منك هيك حتى في الآخرة تشفع لي وأشفع لك. لا إلك حبيب في الله، إذا حبيبين أحسن، إذا ثلاثة أحسن. الإمام الشافعي كان يقول: استكثروا من الإخوان في الله. الإخوان في الله كثروا منهم، اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وسبعتاعش وسبعة وأربعين، فإن لكل أخ منهم شفاعة يوم القيامة. بيشفعوا لك هدول، ما مشي أول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، رابع واحد، المهم أن يكون بينك وبينهم حب في الله. فالسبع الذين يظلهم الله في ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور. يوم القيامة يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، في أناس قال الله يبعثهم في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ. شو هالمقام؟ لما تقترب الشمس من الرؤوس وناس تغرق بعرقها، وناس عرقها يصل إلى صدرها، وناس إلى خصرها، في ناس الله حاططهم على علية بس منابر منبر، لكن هذه المنابر من لؤلؤ، على منابر اللؤلؤ. يغبطهم الناس، الناس ينظرون إليهم يقولون ما شاء الله، هنيئا لهم، ما هذا المقام؟ منابر لؤلؤ ووجوه نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجثى أعرابي على ركبتيه. أحد الأعراب سمعان هالكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فسقط على ركبتيه، جثى أرفص يعني، وقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم، دخيلك مين هدون عرفنا عليهم. قال: هم المتحابون في الله. أقوام يا أخي علاقتهم مع بعض حب في الله عز وجل، هم المتحابون في الله، من قبائل شتى، كل واحد من عائلة، وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. بس بيعدوا بمجالس الذكر مع بعض، بيعدوا بمجالس العلم مع بعضهم البعض، بيعدوا في حلقات القرآن الكريم مع بعضهم البعض، لا صلة مالية ولا صلة جسدية بيناتهم، إلا أنهم أحبوا بعضهم البعض في الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، الحب في الله اجتمع عليه أهل التربية الروحية أنه من أسباب نجاتك في الآخرة. وأذكر أن شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو في آخر عمره وقبل وفاته بأشهر قال لي أحد الإخوة الملازمين للشيخ والقريبين منه، هذا الرجل له من العمر 70 سنة وقد أمضى في صحبة الشيخ ما يزيد على 55 سنة، يعني منذ كان ولدا، قبل وفاة الشيخ بأشهر كان هذا الأخ يزور الشيخ، فقال له الشيخ: قال يا ولدي نحن ليست لنا أعمال صالحة نلقى بها الله تعالى تؤهلنا لدخول الجنة، نحن ما نعملين أعمال منيحة. والشيخ الآن اذهبوا إلى مسجد أبي النور، اسمهم طوابق تغلي على مدار 24 ساعة بطلاب العلم وبالمدرسين وبحلقات القرآن وبحلقات الذكر وبقضاء حاجات العباد وبالجمعيات الخيرية، و 1800 يتيم يكفلهم المسجد، 6000 طالب يدرسون الشريعة الآن موجودين. شو هالكلام؟ 80 جنسية من العالم الطلاب الذين يدرسون، 40 دورة قرآن كريم تابعة للمسجد، حلقات إناث وذكور، ادخل في أي ساعة تجد ناس فايتة طالعة، هؤلاء يقرؤون، هؤلاء يذكرون، هؤلاء يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، مجالس علم، مجالس ذكر. هذا العمل عليه رحمة الله الشيخ أحمد كان له السهم الأكبر في تأسيسه، يقول للأخ: يقول يا ولدي نحن ما عنا أعمال صالحة نلقى بها الله عز وجل، تؤهلنا لدخول الجنة. كل هذا العمل ما عنا أعمال صالحة، غير أننا نحب الصالحين، عسى الله أن يجمعنا معهم. أنه والله أنا ما عندي أعمال صالحة لكنني أحب الصالحين، بركي الله يجمعني معهم. يا أخي الحب في الله شيء كبير ومنزل عالية، لذلك أهل التربية الروحية كلهم مجمعون على ضرورة أن تحب رجلا في الله، والأخت المسلمة تحب أختا في الله، يتعاونان تتعاونان على طاعة الله، على النصح في الله، على البر والتقوى، على الأمر بالمعروف، على النهي عن المنكر. أما إذا لم يكن في قلبك حب للصالحين فنحن نخاف عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الأخوين إذا التقيا، هذول الأخوين المتحابين في الله، قال مثل الأخوين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. إيد واحدة ما بقدر أن أغسلها، بدي إيد تانية تغسلها. الأخوين مثل اليدين، وما التقى مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرا. وما التقى مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرا. ويقول الفضيل: نظر الرجل إلى وجه أخيه على المودة والرحمة عبادة. يعني إذا تنظر لأخيك الذي أحببته في الله بس تطلق، قال هذا عبادة. هكذا يقول الفضيل بن عياض. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. ما في فوت على الجنة، لا أحد يدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. بدكم تحبوا بعضكم البعض حب في الله. ذلك منزلة الحب في الله منزلة عالية. وقد قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ، يوم القيامة يعني، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. متقين بيشفع بعضهم لبعض. الآن في آخر هذا الدرس، ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الصالحين؟ كيف بدك تصير تحب الصالحين؟ وكيف الصالحين بدهم يحبوك؟ هذا أمر مهم جدا، لأنه مشكلة كبيرة إذا أحبك أهل المعصية وعلقوا بك، لن يتركوك حتى يوردوك موردهم. مشكلة كبيرة إذا أحبك الفجار، لن يتركوك حتى يأخذوك لدربهم. ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الصالحين حتى تحبهم ويحبونك أو يحبوك؟ ثلاثة أمور أو أربعة. الأمر الأول: الإكثار من مجالستهم وصحبتهم. كثر من القعدة معهم، تعال دائما لتكون معهم، ادعوهم إلى بيتك، اذهب إلى بيوتهم، كن قريبا منهم. لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا معهم، بدي أشوفكم معهم. فأنت بالمقابل ما بدك تكون مع الفجار. يعني قال لي أحد الشباب أنه في كل يوم عنده جلسة مع أصحابه في إحدى المقاهي في مدينة دمشق. هو موظف ينتهي من الوظيفة الساعة 3، يذهب إلى بيته فيجلس لمدة ساعتين أو 3 ساعات بين طعام غداء واستراحة. الساعة 6 بتواعدوا بالقهوة، يجلسون مع بعضهم هيك إلى الساعة 2 في الليل، 1 بالليل، 3 بالليل قبل الفجر، فيعودون كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. قلت له طيب هذه الجلسة ما عليها نفقات؟ يعني ما بتدفعوا مال؟ أنتم موظفين يعني بالنتيجة؟ قال إيه كل يوم يدفع واحد. عجيب. طبعا مثل هذه الجلسة ماذا يوجد فيها من الطاعات؟ من الأذكار، من الأوراد، من قراءة القرآن، من قيام الليل، من أمر بالمعروف، من نهي عن المنكر. مثل هذا الرجل أكيد سيحب هؤلاء القوم وأشباههم، وسيعلق قلبه بهم أو بجيرانهم أو بأشباههم أو بأمثالهم. كثرة المجالسة تورث الحب، لذلك قالوا من جالس جانس، من جالس جانس، بيصير نفس الجنس، نفس الفصيلة، نفس التصرفات. فإذا أردت أن تحب الصالحين وأن يحبك الصالحون فأكثر من مجالستهم، وكن معهم ما استطعت، وإن استطعت ألا تفارقهم فافعل. ما هو أشرف لقب في الإسلام بعد لقب النبوة؟ الصحابي. هلا لماذا نحن لا نقول فضيلة الشيخ أبو بكر الصديق؟ لماذا لا نقول الإمبراطور أو الجنرال عمر بن الخطاب؟ لماذا لا نقول السيدة الأولى خديجة بنت خويلد؟ لماذا لا نقول الدكتور البروفيسور عثمان بن عفان؟ لأن هذه الألقاب كلها لا تساوي عند هؤلاء ذرة أمام لقب الصحبة. يعني إلا لو قلنا له سيدنا عمر نسميك أنت الإمبراطور عمر بن الخطاب، لما الصحابي عمر بن الخطاب بيقول لك الصحابي بتساوي عندي الدنيا بما فيها، لأنني صحبت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صحبة صحبة. لذلك يا أخي جالس الصالحين، صاحب الصالحين، كن معهم كظلهم، إن استطعت ألا تفارقهم افعل، حتى يعلق قلبك بهم وحتى يحبوك. وأولادك أيضا ادفعهم إلى صحبة الصالحين، والله تكسبهم في الدنيا وفي الآخرة. وكم من أب كان ابنه يعني يريه الويل في بيته، فلما الولد صحب الصالحين انقلب كأنه ملك، وكسبه أبوه وكسبته أمه. وكم من ابن ترك صحبة الصالحين إلى صحبة الأشقياء فأرى أهله الويل، أهله يرون منه الويل الأسود. الأسباب الجالبة لمحبة الصالحين أربعة. السبب الأول الإكثار من مجالستهم. السبب الثاني موافقتهم في أعمالهم. يقولون شرط المرافقة الموافقة، بدك ترافقني بدك توافقني، إذا صليت بدك تصلي معي، وإذا صمت بدك تصوم معي، وإذا رحلت بدك ترحل معي، أن توافقهم في أعمالهم. أما إذا جالستهم جلسوا للذكر، أم أنت ما جلست للذكر، جلست وحيدا بعيدا تتكلم، ذهبوا للصلاة فأنت ذهبت للكلام، صاموا تركت الصيام، تركوا مجلس اللغو أنت بقيت مع اللاغين. ما في فائدة كمان، يعني إذا ما وافقتهم في تصرفاتهم نخاف أن يعني يكون هذه الصحبة وبالا عليك. فالسبب الثاني الجالب لمحبة الصالحين أن توافقهم في أعمالهم. السبب الثالث الصحابة رضوان الله عليهم مرة صلوا وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى بنعليه بالحذاء تبعه، فكلهم لبسوا نعالهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عم يصلي بنعليه خلاص. داخل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في قلب الصلاة، هو واقف شلح حذاءه هيك بهدوء من رجله، فالصحابة كلهم خلعوا نعالهم. شرط المرافقة الموافقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كل الجامع خلع نعاله سمع صوت يعني وراءه صابع حركة قوية. لما انتهى من الصلاة قال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك صليت بنعليك فصلينا بنعالنا، حتى إذا رأيناك خلعتهما خلعنا نعالنا. خلاص أنت فعلت شيء كلنا بنفعل مثلك. قمت نقوم. مر النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جالسا فصلوا وراءه جلوسا. كل الجامع، النبي كان مريض، هن مو مرضانين، قعدوا. خلاص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قعد، كلنا بنقعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة كان في دعوة فقدم له لحم ضب فما أكل منه، ما حدا أكل. قال كلوا. قال يا رسول الله رأيناك ما أكلت. قال إن نفسي تعافه، ما له حرامات بس أنا نفسي ما بتقبله يعني، بس أنتوا كلوا. شرط المرافقة موافقة. أما مثلا والله بدك تصاحب الصالحين وتفعل على كيفك ما ينفع. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال إنه قد جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما أذن، يعني نعليني فيه النجاسة، عشان هيك أنا شرحتهم، أما أنتم نعالكم طاهرة، لذلك تجوز الصلاة في النعلين في الحذاء ما لم يكن فيهما نجاسة. لكن الشاهد في الأمر أن توافق الصالحين. السبب الثاني موافقة الصالحين في أعمالهم. السبب الثالث ترك صحبة الفجار، لأن الفجار في يوم من الأيام بدهم يبعدوك عن الصالحين. لا ينفع يعني أن يقول أحدنا أنا يعني إلي هيك مجموعة من الجامع صالحين وكمان مسوكر مجموعة تانية مشان يوم الخميس لعبة الشدة، من هون ومن هون يعني دين ودنيا أخي، شو بس بدي أحضر درس كمان أخي، وعندي مجموعة تانية أنا هدون تاركهم مشان وقت يعني بكرة أخي بعرسي ما بدون يغنوا لي ويدبكوا لي وبدي جيب مطرب. هلأ صار في موضة مرة رحنا إلى عرس مولد وإذ الفرقة قاعدة فرقة المولد، بعدين ورا فرقة المولد قاعدة فرقة تانية بس بدنك ساكتين يعني في أجهزة وكذا. سألت شو هدون اللي ورا؟ هدون مولد عرفنا هالفرقة. قال هي مشان بس يخلصوا الموالدية بيبدوا المغنواتية، من هون ومن هون. هذا في الدنيا يمشي بس في الآخرة لا يمشي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، خلاص أنا هنا ممشاي وهنا مشربي وهنا توجهي وهنا حبي وهنا قلبي. أما أن تكون كما قال الله تعالى عن المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أخي معلش واحد يعني كم رفيق مشان من الجامع وبلاقي لي كم واحد كمان من الشارع مشان أنا عندي كمان روحان جيات سهرات ضحكات بدي أفعله. فتاة المسلمة إلى كم رفيقة صالحات وكمان بس في عندها كم رفيقة سيئات وهي تعلم سوءهن، تقول لك معلش يعني أنا كمان بيفيدوني يعني هدون. عجيب هذا الأمر. من شروط إذا أردت أن يحبك الصالحون وأن تحب الصالحين أن تترك صحبة الفجار، بدك تترك صحبة الفجار. الشيطان الآن يسول لك بيقول لك إيه طيب يعني بس هدون صلك مرافقهم 10 سنين 7 سنين وبتقعد معهم، هلأ بيزعلوا منك وقليل كم مرة أنت كنت تغيب ويجوا مشانك ويغيروا الموعد كرمال خاطرك. يا أخي دينك أغلى عليك من كل الدنيا. يا بيجوا معي على طريقي معلش أصحابي وأحبابي ورفقاتي جيبهم معك، إذا جاءوا على طريقك أهلا وسهلا، ما جاءوا اعتذر منهم، اعتذر منهم يا أخي قل لهم أنا هذا طريقي وهذا مشروعي. وما يدريك أن تموت في الجلسة التي أنت جالسها معهم فيما لا يرضي الله، شو بيعرفك متى تقبض. اليوم أو البارحة أحد الإخوة لعل بعضكم أو عدد منكم يعرفه الأستاذ أبو اليسر الخيمي عليه رحمة الله، بيته في ركن الدين كان أحيانا يأتي يصلي هون وهو من حفاظ القرآن الكريم ومن أهل الذكر وأهل العبادة وأهل، مات البارحة عليه رحمة الله، مات في صلاة الظهر داخل الصلاة، صلى الظهر مع الجماعة بالمسجد جامع أبو النور. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وسقط ميتا. بأديش تشتروا هذه الميتة؟ والله وعد يشتريها بكل عمره. حسن الخاتمة، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، بس ليش؟ لأنه عاش على الصلاة والذكر والقرآن، يموت المرء على ما عاش عليه. عاش بالمساجد فمات في المسجد، عاش مع الصالحين فمات مع الصالحين، عاش في الصلاة فمات في الصلاة، عاش في القرآن فمات مع القرآن. أما إذا عايش مع رفقات يعصون الله، نحن نخاف أن يموت معهم. وكم من رجلين مات في جلسة معصية، والمرعب أن المرء يحشر على ما مات عليه. كمالة الحديث، يموت على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. إذا مات في الصلاة سيحشر في الصلاة، وإذا مات في جلسة معصية سيحشر في جلسة معصية. وذكر لي قصة ذكرتها هنا على هذا الكرسي، بأن رجلا مات والعياذ بالله في جلسة معصية وفي بيت امرأة فاسقة وعلى سرير الحرام. الله أكبر، ماذا سيقول لله يوم القيامة؟ الله أكبر. لذلك أيها الأخ، خاف من الله. إذا كنت ما زلت عندك جلسات معصية، الآن وصلتك الرسالة، الله بحبك أرسل لك من يخبرك هذا الخبر، دير بالك لا تفعل. الله بيسترك مرة اثنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وسبعتعش وسبعة وثلاثين وتسعة وثلاثين، بس بعدين إذا ما فهمت جاء بسارق إلى سيدنا عمر وقال يا أمير المؤمنين، أول مرة تخيلك، والله أول مرة، قال كذبت، كذبت، إن الله لا يفضح من أول مرة، إنها الأربعون، أي سر رقم أربعين. قال والله يا أمير المؤمنين إنها الأربعون، أي سر رقم أربعين، صح. فالله بيسترك مرة وثنتين وثلاثة وأربعة، بيرسل لك مين يخبرك بهدوء، ما حدا دريان هلأ بالجلسة إنه هالكلام لإلك، بس أنت وصلت يعني الرسالة. إذا فهمت على الله فقد كسبت، وإذا ما فهمت بقيت تطاوع نفسك في الحرام، أو بقيت أيتها الأخت تطاوعين نفسك بالحرام، رد الله بيبعث لك خبر مرة تانية ثالثة ومرسال ومرسالين. لكن بعدين إذا ما فهمت على الله نحن نخاف عليك. أولا، الأسباب الجالبة لمحبة الصالحين، أولا الإكثار من مجالستهم وصحبتهم، ثانيا موافقتهم في أعمالهم، ثالثا ترك صحبة الفجار، رابعا وأخيرا الدعاء. ادعي الله عز وجل يملأ قلبك بمحبة الصالحين، قل له دخيلك يا رب ازرع في قلبي حب الصالحين وأخرج من قلبي حب الفاسقين، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. قل له دخيلك يا رب لا تجعل في قلبي ميلا للفجار، لا تجعل في قلبي حبا لأعدائك، لا تجعل في قلبي حبا لأهل المعاصي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو رأس الصالحين، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصالحين وخير الصالحين وأفضل من عبد الله، كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. يا رب دخلنا خليني أحب الصالحين، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ادعي الله عز وجل يحببك الصالحين. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، الحديث عند الإمام الترمذي. وفي حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا هادين مهديين، هذا من دعائه، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك. يا رب أوليائك خلينا نسالمهم ونحبهم ونجالسهم ونوادهم ونتقرب منهم سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، كما الحديث عند الترمذي. ويقول إنه دعاء داود، سيدنا داود هكذا يدعو: اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.